بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا أمة باءت بقتل هداتها، أفمن إلى قتل الهدات هداك؟ بئس الجزاء لأحمد في آله وبنيه يوم الطف كان جزاك. وعليك خزي يا أمية دائما يبقى كما في النار دام بقاك. هلا صفحت عن الحسين ورهطي صفح الوصي أبيه عن آباك. وعففت عفة جد المبعوث يوم الفتح عن طلقاك. أفعل يد سلبت نساءك مثل ما سلبت كريمات الحسين يداي؟ أفهل يد سلبت نساءك مثل ما سلبت كريمات الحسين يدايا؟ أم هل برزنا بيومي بفتح مكة حسرا كنسائه يوم الطفوف نساء؟ لهفي على الجسم المعرب العرق، شلو ان تقبله حدود ضباك. لهفي على الخد التريب تخده سفها بأطراف القنايا سفهاك. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. في هذه الآية المباركة أمر قرآني في أمر خطير، تتعلق بحماية الأسرة من التسيب والانفلات ووقايتها من بلاء الدنيا وعذاب الأخرى، لأن استقامة الأسرة قطعا يؤدي إلى سعادة الدارين، وانحراف الأسرة يؤدي إلى الشقاء في الدارين. وهذا الموضوع من الموضوعات العملية والذي ترتبط به جملة من المسائل. على العموم المحاضرة تؤدي دور معين في طريق العلاج، ولكن العلاج في الواقع أوسع من المحاضرة. المفروض أن هناك خطوات كثيرة يجب أن يتخذها الجميع في طريق حماية الأسرة من التشيب. وبتعبير موجز، كل إنسان يتحمل مسؤوليته تجاه قضية الأسرة، سواء ولي أمر الأسرة أو ولي المدرسة أو ولي المؤسسة أو ولي الدائرة أو الولي العام. كل إنسان متخصص في جانب يتحمل مسؤولية، كل إنسان يتولى مركز معين بالمجتمع يتحمل مسؤولية، لأن الأسرة على تماس بكل هذه الأقسام. وإذا كان جانب من هذه الجوانب أو مركز من هذه المراكز أو بؤرة من هذه البؤر إذا صح التعبير ملوثة، سار التلويث إلى بقية جوانب المجتمع. فلكي تضمن أسرة صالحة وسليمة لابد أن تضمن جميع المراكز السليمة. قد الإنسان بيته نظيف لكن مدرسته ملوثة، تجي العدوى عن طريق المدرسة. قد كلاهما نظيف ولكن مقر عمله ملوث، تجي اللوثة من هناك. قد كلها نظيفة ولكن وسيلة الإعلام غير نظيفة، تجي اللوثة أيضا من هناك. إذن المجتمع هو كل مترابط، ما نقدر نفصل جزء عن بقية هذا المركب. وكما تعلمون دائما النتيجة تتبع أخص المقدمات كما قيل. يعني إذا تركب دواء معين من عناصر معينة، فرض من 9 عناصر إذا كانت 8 منها صالحة وعنصر واحد فاسد، الدواء النتيجة ينتج أنه فاسد. دائما النتيجة تتبع أخص المقدمات. فإذا ما يكفي أن يكون البيت فقط نظيف أو المدرسة فقط نظيفة، لابد أن تكون جميع مراكز التماس، خطوط التماس، خطوط نظيفة بتمام المعنى، من الناحية الدينية، من الناحية الأخلاقية، من الناحية العلمية، من الناحية الاجتماعية، على جميع المستويات. لكن أحيانا تصير عملية تدارك، يعني قد الإنسان مدرسته وسخة أو مقر عمله وسخ ملوث ولكن البيت يعوض. ممكن صح، أنا معك. قد في مجتمع بعض مراكز نظيفة وبعض مراكز قذرة، لكن يطلع بيه إنسان طاهر طيب نظيف. ليش؟ لأن تجي النظيفة تعوض، هي تقورن دور عملية بناء ودور عملية هدم تلك الأمور الفاسدة أو ذاك البناء الفاسد اللي أخذ من المكان القذر وبناء شيء نظيف مكانه. فالأسرة تقوم بعملية هدم وبناء، هدم لما أسس على أساس فاسد في المدرسة في الشارع، وبناء صالح ومستقيم. يعني راح تضاعف مسؤولية الأسرة في مثل هذه الأحايين، مسؤولية الأسرة تتضاعف. لكن إذا الأسرة ما قامت به الدور، قامت بدور يعني أولي فقط، والدور الثاني إذا نسميه دور حالة الطوارئ ما قامت به الأسرة، لا، القضية في معرض الخطر. والقرآن الكريم ضرب لنا أمثال يعني في ناس عاشوا في بيوت في غاية الطهارة ولكن مع ذلك شذوا عن الطريق الصواب. طبيعي ما نقدر نعزي أو ننسب التقصير إلى مثل نوح سلام الله عليه شيخ الأنبياء حينما خرج ولده منحرفا، ما نقدر ننسب لنوح أنه قصر حاشا، ولكن لابد أنه صارت ظروف قاهرة أدت بهذا الولد نتيجة الجو العام الفاسد، لأنه الجو العام كله كان جو فساد وإلحاد، بحيث نوح بلغ إلى حالة يقول له يا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. بلغ إلى هذا المستوى، بس النتيجة الطبيعية الذي حصلت هذه أنه ابن نوح، مع ذلك الأجواء الأخرى أثرت عليه تأثير بالغ. المسألة من أعقد المسائل، يعني احنا قد نصور القضية بسيطة، وأعتقد أول مشكلاتنا هي أننا لا نفقه رسالة الأسرة في الحياة. أصلا رسالتنا بالحياة ما نعرفها، فليش وجدنا احنا؟ وجدنا نأكل ونشرب وننام كما تتنعم الأنعام الشكل أو لا، وجدنا لأمر آخر. أصلا ما فاهمين احنا ليش اجينا للحياة، فهم صحيح. يعني تلقى الكثير من الناس يتصور انه يجي للحياة مثل ما رايح له يعني رحلة ممتعة سياحية، يتنعم ويستأنس ويقضي وطر معين باللذات ويطلع سلمكم الله الشكل. ما فاهم أن إذا دخل مسرح الحياة دخل وهو مدجج بالمسؤوليات والالتزامات. يعني الإنسان في واقع الأمر الذي ما يعي دوره ومركزه وما يعرف رسالته ينتهي بالأمر أن ما يؤدي مسؤوليته. لو شفت يؤدي مسؤوليته إذا عرف موقعه، يعني أنت شوكت تجي تنتظر من شخص عمل إدارة بلدية، تنتظر منه إذا عرفت أن مدير بلدية، أما إذا هو مو عارف أن مدير بلدية تنتظر منه عمل إدارة بلدية؟ لا، يقول لك أنا ما عارف مركزي. مشكلتنا أن إحنا مو عارفين مركزنا بالحياة، أنه إحنا عندنا رسالة اسمها دين، خلقنا لكي نمتحن بتطبيق هذه الرسالة، خلقنا لكي نأمر بمعروف ننهى عن منكر، لكي نأتمر أولا قبل أن نأمر الغير بالمعروف، ننتهي عن المنكر قبل أن ننهى الغير. رسالتنا مفهومة في الحياة. أول شيء لازم نثقف أنفسنا برسالتنا في الحياة، إذا تمت حينئذ ننطلق إلى المسائل الفرعية. نجي إلى قضية الأسرة، رسالة الأسرة في الحياة يضمن هذا المخطط العام، لأنه قطعا الشريعة الذي وضعها الله عز وجل وضعت لنواميس وقوانين معينة تنظم الأسرة على مستوى الزوج، على مستوى الزوجة، على مستوى الأولاد ذوي الرحم، وجميس معينة. الزواج مجرد قضاء وطر جنسي وانتهى الأمر، مجرد المتعة الجسدية وانتهى الأمر، مجرد أنه يكون عنده أولاد وانتهى الأمر. هذا فهمنا للحياة غالبا فلسفة الزواج بنظر الكثير من الناس تختص بها الحدود. هذا شيء ينشأ عنا التشيب والإهمال. وطبيعي دائما الأطفال أو الأولاد وحتى الزوجة تنظر إلى رب الأسرة، يتخذون من مواقف قدوة، هو يشوفوه إذا كان متقيد بدين يفهمون أن هذا شيء واقعي لا أنه لقلقة لشان، بس إذا شافوه هو متشيب يقول لك الدين لو كان يعني إلى واقعية كان هو أول من التزم به. الذي يطبق علينا الدين هو فلتان، يعني راح يسلبون ثقتهم بالدين، يعني يفقدون ثقتهم بالدين من خلال سلوك هذا الشخص. فلهذا إذا كان واحد من الأبوين على الأقل في الأسرة متقيم بالدين هذا يعطي مصداقية للدين أمام الأولاد تماما كالمجتمع. قال يصعد واحد يأمر بمعروفنا عن منكر يعظ الناس، الناس إذا ما شافوا سلوكه منسجم مع كلامه إذا ما يعمل بما يقول لك هذا إنسان مرتزق مو إنسان رسالي مو عقائدي، لو يعتقد بما يقول لكان أول من يطبقه. بس ربك حميد الله يحتج على العباد بمن يعمل بما يقول. يعني هالمجموعة الذي تعمل بما تقول هاي تعطي مصداقية للدين، الله يحتج بهم على العباد، وإلا القضية كانت تفلت. من هنا الواقع دور الأبوين دور في غاية الخطر. الموضوع باعتبار أنه متشابك وما يمكن الإحاطة به من جميع الجوانب، لكن نحاول المر ببعض النقاط أو المحطات المهمة، وإذا يكون الموضوع محدد يكون أفضل على شكل نقاط حتى يكون أسرع للرشوخ في الذهن. حماية الأسرة من الانحراف قطعا له وسائل، وهذه الوسائل يمكن أن تتضح من خلال بيان معرفة عوامل التسيب أساسا. نحن لما نعرف عوامل تسيب الأسرة عوامل الانفلات من خلالها نعرف الواقع، يعني الضمان يعني وبضدها تتميز الأشياء. تعرف ليش تسيب إذا عرفت السبب وقضيت عليه، يعني هو هذا ضمان من الضمانات من ضمانات استقامة الأسرة. فقبل كل شيء لازم نعرف عوامل التسيب. أول عامل من عوامل تسيب الأسرة هو عبارة عن الجهل بأحكام الله تبارك وتعالى. يعني فضلا عن الجهل برسالة الأسرة الذي أشرت إلى قبل قليل أنه وظيفة الأسرة إمداد الجيل المجتمع، إمداد المجتمع بالجيل السليم، وتحصين النفس، تحصين الدين والخلق، هذا قبل كل شيء. التفتول جيدا، يعني نقدر نحصر رسالة الأسرة في شيئين: الشيء الأول تحصين الدين والخلق، هذا مو المتعة الجنسية، المتعة بما هي وسيلة للتحصين، من تزوج فقد أحرز نصف دينه أو ثلثي دينه. أول شيء هو التحصين، لهذا يسمون الرجل المتزوج محصن والمتزوجة محصنة، هذا واحد. اثنين إمداد المجتمع بالجيل السليم، هذه رسالة الأسرة الأساسية، غيرها يرجع إليها، غيرها من الفروع يرجع إلى هالشيئين. فأولا لازم يفقه رسالة الأسرة ويفقه الأحكام الفرعية المرتبطة بالأسرة، يعني يعرف حقوقه كزوج واجباته كزوج، هي تعرف حقوقها كزوجة واجباتها كزوجة، الأولاد مقابل الوالدين، الوالدان مقابل الأولاد. خل أضرب لك بعض الأمثلة. مثلا زوجة فرضوا على سبيل المثال مرتبطة بدرس أو مرتبطة بعمل أو مرتبطة بتبليغ إسلامي مثلا، يعني عندها مبرر شرعي للخروج خارج البيت، مشغولة بشغل معين لمبرر شرعي، شان مبرر إما علم وإما عمل، عمل إما عمل خاص وإما عمل إسلامي، عملها على حساب بيتها على حساب أسرتها، تقصر بحق زوجها بحق أطفالها بذريعة أنه تشتغل أو بذريعة أنه تدرس مثلا، تسيب الأولاد وتهمل حق الزوج أبدا. إذا هي تريد رضا الله عز وجل ما هكذا تورد يا سعد الإبل، ورضا الله ما يحصل بالطريقة، رضا الله يحصل بالعمل بما أمر الله عز وجل. توجد عندنا أولويات في الدين، الله عز وجل يقولها الأولوية لبيتك، أدي حقوق الزوج حقوق الأولاد، لا تسيبيهم لأن تربيتهم مسؤولية، بدل ما تروحين تربين أولاد الناس تربي أولادك أولا. ونفس الكلام يتوجه للزوج أيضا، تتربي ولد الناس وأولادك فالتين، هذا كلام الواقع يعني ما يمكن قبوله بحالة من الأحوال. فإذا يريد رضا الله رضاه، وهي تريد رضا الله لازم الأولوية تعطيها لبيتها قبل كل شيء. وما يبرر علمها أو عملها ما يبرر تقصيرها في حق البيت على الإطلاق. قسم إذا كانت هي تنفق على البيت، يعني الزوج مثلا وضع المادة تعبان هي تنفق، حينئذ المشكلة تكون عويصة بشكل آخر عمها، لأن قسم يصور أنها الشكل أن هي إذا أنفقت على البيت تصير القوامة بيدها. لا، القوامة بيد الرجل، هذا ما له علاقة بمجرد الإنفاق. الله عز وجل قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا، يعني الإنفاق جزء لا أنه تمام العلة. تبقى القوامة طبعا بالحدود الشرعية، هذا موضوع ثاني أنا بحثته قبل سنتين بثلاث محاضرات، حدود القوامة وسوء استعمال الرجل للقوامة، هذا كله بثلاث محاضرات سبق أنا بحثته أنا قبل سنتين. أتحدث الآن من حيث المبدأ، أقول أن القوامة شرعها الله بيد الرجل بيد الزوج سواء قدر على الإنفاق أو لم يقدر. نعم، كلام أنه لو لم ينفق هل تسقط قوامته، هذا ذي كلام في الواقع. المسألة تخضع لتقليد الشخص، لازم يرجع للمرجع الذي قلده. في رأي يقول أنه حتى لو لم ينفق تبقى يعني إدارة البيت بيده، ولكن مسألة المطاوعة أنه هل لها مطاوعته أو ليس لها مطاوعته في شؤون الفراش، هذا بكلام. على العموم إذا عجز عن الإنفاق، كلامنا الآن كلامنا لا أنه إذا يقدر وما ينفق، كلامنا لو عجز وهي أنفقت تبقى القوامة بيد الرجل شرعا، وليس لها أن تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا أن تدخل إلى بيته أحدا إلا بإذنه، هو له أن يهيئ لها سكن. أما أنه ليس لها أن تدخل وتخرج متى شاءت وكيف شاءت أبدا، لا تدخل أحدا أيا كان إلا بإذنه، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه. التفت جيدا. على العموم هذه مسألة. الزوج بالمقابل أيضا قد ما يعرف واجبه، يصور أنه إذا عنده عمل، إذا عنده علم، إذا عنده مسؤولية معينة خارج البيت، يصور أن هذا يبرر أن يهمل شؤون الأسرة، فلا يسأل عن زوجته لا عن أولاده، قصر في حقوقهم، وأحيانا ينشغل بأشياء يعني غير مبررة، يعني مرة عند ضرورة يطلع، مرة لا لشيء إلا لمجرد يعني سرد الكلام بالدواوين، قسم هالشكل لمجرد سرد الكلام، يجي ساعة متأخرة من الليل، بدل ما تسرد الكلام هذا بالدواوين وضيع وقتك، يمكن تقعد مع أطفالك مع زوجتك تؤنسهم وتعلمهم، ها تفتح لهم أبواب خير، تربيهم توجههم، هذا هو المطلوب منك. حتى العمل إلى حدود، يعني هي علم الدنيا، يعني مجرد الإنسان الله خلقه بس يكد ويشتغل ويجمع المال إله غاية. المطلوب منك أن تعمل لكن بالشكل الذي ما يأثر على بيتك، إذا تعارض العمل مع البيت، البيت مقدم، خاصة العمل الزائد عن الحاجة، عشان يطلع إلى ساعات معينة مقدار الكفاف، يعني ما يحصل به الكفاف في بيته، ما زاد على ذلك إذا تعارض مع البيت، لا البيت مقدم. علما تجمع الأموال بهالضخامة هذه، فهم الأطفالك الواقع، هذا لون من ألوان الشطط في السلوك، هذا كثير موجود. فالزوج أحيانا هو اللي يقصر، يعني ما يعرف مسؤوليته في البيت، يهمل، والزوجة أحيانا تهمل، وأحيانا طبيعي الإهمال يجي من الأولاد. بس أنا أرجع أقول أن القدوة متى ما كان واعي لمسؤوليتهم، هاي واحد التفت، هذه ثلاث عناصر مؤثرة جدا في تربية الأولاد. العنصر الأول وعي الأبوين، يعني فهمهم لواجبهم وظيفتهم. اثنين انضباطهم التزامهم، قد واحد واعي لكن ما ينضبط يلتزم، يعرف لكن ما يلتزم. ثلاثة كون الأب والأم منسجمين كل ما يؤثر إيجابا في تربية الأولاد. وإذا كانت المشاكل معرة مثل ما يقولون بالتعبير الدارج على قدم وساق بين الأب والأم، يوميا نزاع ويوميا شجار ويوميا شقاق، خاصة إذا تسابب أمام الأولاد وتشاتم وتضارب، لأنه تهتك حرمة الطرفين. والأولاد يقول لك القضية عايطة، إذا عايطة خل نسوي ما نشاء. من قبيل دولة بها جناحين يصطدمون مع بعض، الشعب يستخف بالدولة أو لا يستخف، هيبة الدولة تسقط. متى ما كانا منسجمين تكون للدولة هيبة دائما. كل مدير كل مدبر إذا كان المدبرون منسجمين مع بعض وبيأثر إيجابا في من تحت ولايتهم، إذا اصطدموا سقطت هيبتهم هتكت حرمتهم. فالأب والأم كل ما يكونون منسجمين مع بعض، أو إذا كان اختلاف في بعض المسائل، إذا ما يطفح الخلاف أمام الأولاد، الشجار إذا ما يطفح أمام الأولاد يكون أفضل، بل هو المطلوب يعني. فلا يطلع شيء إلا اللهم لضرورة وشكل بعد قهري يصير غير إرادي، يعني بإمكانهم خلافات يخلوها ما بينهم، يخلون مع بعض يتناقشون في بعض المسائل. ومن جملة العوامل لإفساد الأولاد في الأسرة هو أنه إذا تمرد أو إذا بتعبير آخر كسر أحدهما بقرار الثاني، يعني إذا مثلا الأب قال شيء والأم اتمردت أو حثت حرضت الأولاد على التمرد، هذا كسر قرار، كسر قرار الأب يهتك حرمة الطرفين. بإمكان علاج القضية بطريقة آخر، هي تجي للأب، تجي للأصل للمنبع، تتناقش وياه تفهمه تقنع أن يسحب قراره، هو يجي يسحب القرار، لا أنه القرار سار المفعول وهي تجي تحرضهم على التمرد، هذا خطر، هذا يفسد الأولاد. والعكس أيضا صحيح، الأم إذا طلبت شيء من الأولاد صحيح الأب عنده ولاية، لكن لحفظ هيبة الأسرة خلي يتفاهم الأب مع الأم ويطلب منها بعد ما يقنعها أنه تسحب قرارها، هي تجي تسحب القرار. هذه المسألة في غاية الأمر، شوف هذه مسائل ظريفة جزئية قد تبدو، لكن مسائل حساسة ورئيسية في تربية الأولاد وتنجم عنها مشاكل كبيرة في المجتمع. فإذا العامل الأول من عوامل تسيب الأسرة هو عبارة عن الجهل بأحكام الله، الجهل بالحقوق، الجهل بما ينبغي وما لا ينبغي، بالواجب بغير الواجب. ومن جملة المسائل المرتبطة بقضية الجهل، أنا أضرب لك بعض الأمثلة في مسألة الحجاب مثلا، أضرب لك مثالين. المثال الأول، عندنا قسم يتساهل في الحجاب فيما بين الأقارب، شوف الأقارب على قسمين، مرة محارم مرة قريب لكنه ما في محرمين. افرض مثلا، ما عندنا كلام في ذلك، لكن امام ابن عمها لا، امام ابن عمها لازم تكون بحجابها، صحيح ابن عم ما يجوز بحجة هذا ابن عمي وهذا ابن عمتي وهذا ابن خالي وهذا ابن خالتي تطلع متبذلة امامه، خاصة في المناسبات بالاعياد وغير الاعياد يقعدون على سفرة واحدة مثلا، طيب ما في اشكال، لكن مع التبذل ما يجوز. نعم امام المحارم ما عليها يعني حجاب، بس يعني افرض مثلا امام العم بيها مسألة، هاي المسألة الثانية التفتوا الهزين، المقدار المسموح بكشفه امام المحارم ايش؟ كل شيء. أو لا، هذا أيضا بها تسامح. لا يجوز أن تبرز المرأة أمام محرمها. طبعا ما لنا كلام على الزوج، الزوج له مطلق نعم الحرية في أن يرى منها ما يشاء، ذيك علاقة الله سبحانه وتعالى شرعها بين الزوجين، التفت. لكن كلامنا أمام المحرم مقدار المسموح به شرعا أن يبرز إيش المقدار، هو ما تعارف كشفه للمرأة، المتعارف كشفه للمرأة. المرأة كيف تظهر الاعتيادية؟ خل أوضح لك بشكل آخر، أقول المقدار المحرم كشف عادة، لما نقول يحرم أن تبدو، يحرم أن تبدو يعني يحرم أن يبدو ساقها، يحرم أن يبدو مثلا أفرضوا على سبيل المثال عنقها، رأسها، شعرها، مو هذا بشكل عام يعني، وإلا ما متعارف تطلع عارية أمام الناس، وذاك مسلم حرام ما بكلام. بس لما نقول يحرم النظر، عادة المتعارف كشفه والنظر إلى هو هذا مثلا، زين، هذا ما يتعارف تحريمه على الغير، التفت جيدا، هذا يحل النظر إليه بالنسبة للمحرم. يعني يتحدد بأي حدود؟ بحدود الرأس والرقبة والشعر والساقين، هذا مشكل إبرازه حتى للمحرم، مشكل إبرازه حتى للمحرم. فعندنا مشاكل تنشأ من الجهل، جهل بقضية الحجاب، بقضية الساتر. وقسم يسوون شيء آخر، يقعدون يعطي الأعمام زين مع التبذل مع التكشف، فإذا خلصوا يقول له إبرينا الذات تبارون الذنة. الحجاب حكم، الحكم هاي من قبيل واحد، وفرض مثلا ما يصلي، يجي الواحد يقول له إبرينا الذمة، ترى أنا ما صليت، شو الربط يعني أنت ما مصلي، أنت ما مصلي شو الربط، أنا ما لي علاقة، هذا حكم الله في جيدا، حكم ما يسقط. بل مرة تطلبنا درهم تقول لي مثلا أفرض أبريك الذمة، إيه هذا حق شق، هذا حق. أما الحجاب حكم، فرق الحق بل السقوط، بس الحكم لا يقبل السقوط. يقعدون متكشفين يخلصون، واحد يقول للثاني أبرينا الذمة، يقول له كثير صار زحمة عليك، يعني مزاحم كثير. أبدا، المفروض أن يكون التفات إلى هذه المسائل، هذا أولا. ثانيا، من عوامل التشيب هذا يعني الواقع ذكرناه بالأثناء، وهو عدم الانضباط. الأول الجهل، الثاني عدم الانضباط، التقيد بالتعليمات الشرعية بين الزوجين، هذا أيضا بينتقل القليل. أربعة، عدم المحاسبة. مفروض يكون حساب، بس حساب بالحسنى، رقابة، عندنا مراقبة وعندنا محاسبة. مراقبة أنه أنا أراقب حركات يعني بناتي، حركات أبنائي صحيح، بشكل بحيث ما أبعث الشك في نفسهم، أعطيهم ثقة بنفسهم، لكن مع ذلك أراقب الوضع. أولا قضية الصداقات والعلاقات، لازم أعرف بنت تسأل، الأب يسأل عن ذيك الأسرة، أبوهم من، أمهم من، أخواتهم، ها إخوتهم إلى آخره، لازم يصير سؤال شين جيم لازم. اثنين، مراقبة المواعيد، لما تقول عندها موعد أو هو يقول عنده موعد، لازم يصير رقابة للموعد، وين الموعد هذا، ثم يصير متابعة. ثم الموعد حسب الشغل، الشغل قد مثلا أفرض إذا مثلا واحد يروح يشتري له حاجة عادية ساعة ويرجع، أما يروح أربع ساعات بحجة يشتري له مثلا كيلو تفاح، هذا يعني شيء غير مقبول، لازم يصير رقابة وحساب. إذا ما فهموا بالبيت يوجد رقابة ومحاسبة، قطعا تفلت القضية. يرجع ابنه ساعة مثلا أفرض بالثنتين نصف الليل، ما يسأل أنت وين كنت مثلا، مفروض الدنيا تدرون يعني الدنيا ملوثة، خمور بيها وفجور بيها ومخدرات بيها، كل شيء بيها يعني الواقع. مضافا إلى أنه دخل الشيطان إلى كل بيت تقريبا، إلا من عصم الله، يعني الذي يقدر يعصم نفسه مطلب آخر، بس الواقع دخل الشيطان تقريبا، الذي اللي يقدر يعني يكمم بس فعلا هو داخل، هذا الستلايد شيطان. إذا تقدر تسد حلقة أحيانا يجن الواقع، إذا تقدر تسيطر على القنوات ما يفتحون قنوات، وخاصة صار الحمد لله هذه الحمد لله وأعوذ بالله بالأحرى، الحمد لله على كل حال، بس هنا بالدرجة الأولى لازم نقول أعوذ بالله. صار هاي قضية كاسر شو يسموه كاسر الشفرة، ونعم المآسي تترتب على ذلك وبدون رقابة بدون عناية. الانترنت ايضا بمصائب، فبعض الاباء مساكين يعني هو ما يعرف مسكين يعني لا يعرف انترنت، طيب ليش تسهل هالاشياء؟ تسهلها باب تجي من مريح صده واستريح مثل ما يقولون، ما لازم يعني انت جيدا، بس في نفس الوقت يحتاج البيت الى بداءه والفراغ والجدة، مفسدة للمرء اي مفسدة. طبعا من جملة عوامل التشيب كثرة التسهيلات، هذه ان كان بناء الكره التسهيلات الزائدة، مثل ايش؟ المال اكثر من المتعارف، السيارة احيانا هي من التسهيلات للرذيلة والجريمة، يعني احيانا اذا يكون عنده سيارة يكون اسفل مثلا ركوب الجريمة او الوصول الى المعصية. كذلك الموبايلات، تصور شاب مراهق فراغ وصحة وشباب جن ومال وسيارة وموبايل وهدى بالشارع، مش يطلع لك هذا، يطلع يعني عبدا صالحا لا رقابة ولا محاسبة عليه. من مفروض يكون سيطرة على قضية التسهيلات، لا يكون تعطى تسهيلات أكثر من اللازم، خاصة في موارد التهمة والشك، فتكون أنت بساهم في عملية. قل في قضية قو، قرآن يقول قو يعني احفظوا، قو أنفسكم وأهليكم نارا، من أسباب الوقاية أن لا تكثر التسهيلات التي توقع في الحرام، خاصة هو عنده تسهيلات طبيعية، عنده هو مراهقة وعنده شباب وعنده فراغ، أنت بعد تضيف عليها سيارة وموبايل وإلى آخره، ولا عنده فقه زين بأحكام الدين، لا عنده صديق صالح. من أسباب التشيب عدم الصحبة الصالحة تملأ الفراغ. أنا ما أقول أنه حطهم بسجن وشد عليهم، لازم تفكر شلون تفكر، خلاص مسؤوليتك بعد، أنت جبت أولاد، الله رزقك أولاد، يعني بنائك الشكل يعني طلع أولاده وهدهم بالشارع، لا، مفروض يكون تحمل مسؤولية. المشاكل الواقع غالبا تجي أو كثيرا ما تجي من عدم وجود البديل الصالح. البديل الصالح ترى بعدة تعبير آخر، لما تقول له لا تمشي يا فلان، طيب تحرى له عن الصديق الصالح، هذا بديل. لما تقول له كتاب الفلاني لا تقرأه لأن في مشاكل، هيئ له البديل كتاب الصالح. تقول له مثلا أفرضوا الشريط الفلاني لا تسمعه، شريط الكاسيت، هيئ له بديل طيب جيد، قرآن، أناشيد دينية مثلا، أشياء صالحة بالتجارة، شباب اللي تسمع زين إلى آخره. اهتمام بالبدائل. وشيء آخر مهم أنا أذكره وأختم، هذا خارج البيت نفس، وتقرر عقد لجنة لقضايا خيرية بالنسبة للأسر، ومن جملة القضايا الخيرية تسهيل مهمة الزواج، ويصير اتصال بها اللجنة فرضا مثلا من الطرفين لتسهيل مهمة الزواج، هذا راح يساهم كثيرا في تقليل المشاكل في المجتمع، لأن من جملة أسباب التشيب هو الواقع صعوبة الزواج أو كثرة العقبات في طريق الزواج. زين القرآن يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة، طبيعي هذه الحجارة ورد أنه لو يسقط مثقال ذرة منها على الدنيا لأذابتها ومن عليها، وعناد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني أن الملائكة هؤلاء معصومون، هذا يدل على مبدأ العصمة في القرآن، فكرة العصمة موجودة بالنسبة إلى الملائكة. كذلك الإمام لما نقول معصوم، النبي معصوم، يعني أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهكذا نرى أن الرسول صلى الله عليه وآله كما جاء في الرواية أخبر عن عدد الأئمة وعن ورقة عمل كل إمام في رواية وردت في الكافي، وعمل كل إمام بورقة عمله الخاصة به. علي عليه السلام عمل بما أمر، الحسن بما أمر، والحسين بما أمر. شاء الله أن يراك قتيلا وأن يرى نسائي سبايا. يوم 11 يقول الشاعر: أصبحت والعدو يدعو عليها، اسحب اليوم للسبا أذيالا، ذهب المانعون عنك فقومي، والبسي بعد عزك الإذلالا، صوتي باسم من أردت فإنا قد أبدناهم جميعا قتالا. أنت مسبية على كل حال، فاخلع الخدر والبس الأغلى آلا، يا مخدرة بيت الرسالة والنبوة، راح المحاب والقطع حبل الأخوة، سهم المثلث ما ترك بحسين قوة، ما ظل إليك بعد محامي ترتجينا، واللي يرد الخيل عنك داسة الخيل، وظل عثر يا مخدر من غير تغسي، لابد يا زينب تركبين نوق المهازي، والمجلس البشام لازم تدخلين. صحت اخي ابا عبد الله، لقد نهبوا رحالنا ورواحلنا، وجاءونا برواحل مهجولة، لا موطأ ولا مرحولة، وناقتي مع ذلك صعبة الانقياد، يا حسين خبرك جاب والبل يا جاب والبيل، ركبنا يا خويا ركبة الذل يا والعيال والأطفال طول الدرب تعول، يقولوها ونعم نريد ننزل، يا ويل نقعد شواعب جاسر الظل حتى شمس الطيح والذل، يا أبو علي شتمنا العدو يقول ننزل. الله، بعد صوت علما لأبي الفضل العباس، متى لما جاءوا يركبون العيال قالت: إليكم عنا يركب بعضنا بعضا، لا تمتد يد أجنبي إلينا. وبالفعل قام زينب أم كلثوم تعاونا على ركوب العيال والأطفال والعليل، إلى أن بقيت زينب وحدها أداوت وجهها إلى بطل الألقم. أحمى الضائعات بعدك ضعن في يد النائبات، حسرة بوعد تاكلات بين العدايا، ليس فينا. طيب يا راح تذكر العباس عليه السلام بماذا؟ بخروجها من المدينة بكفالة أبي الفاضل. أخويا يا عباس من تلي جبتني أخويا وبيدك يا عز ركبتني وطول الدرب ما فارقتني يا اخويا عقبك بني امية يا ولتني انهض يا اخويا وشوف متني من سياط زجر الورمتني يا هالعين جوابا يا حسين فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا تقبل منا والسامعين والمؤسسين بأحسن القبول وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.